أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محاضرة حديث وأنا بحديث إن شاء الله. السلام على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في هذا اليوم المبارك الميمون الذي يغمرني بالسعادة والنصرة والفرحة برؤية أهل المدينة النور، برؤية أهل العلم النافع الذين خرجوا من ديارهم وفرقوا الاوصال وانفقوا الاموال للقراءة في العلم، يسأل عز وجل ان يعطيهم ما وعدهم، ان يعطيهم المغفرة والرحمة، وأن تحفظهم الملائكة، وأن يذكرهم سبحانه وتعالى في الملك الأعلى، وأن يستغفر لكم كل دين على وجه الأرض حتى الإنسان في البحر. حقيقة أعتبر مجرد هدفكم في طلب العلم نوع من العباده في الله فالله ما يقول اليه ويحتسب نفسه ذلك. واعود على رد حيث نشرت ضريا حول نافذة السنة النبوية المطهرة، من لم يجمع من معينها الصافي النقي الرائع الذي لا ينظر ولن يمر إلى يوم القيامة، يتعلم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يتعلم كيف نظر الحديث ونعلمه على ما بين السطور وعلى قيمة صغيرة وكبيرة في الحديث. روى الإمام مسلم في صحيحه في سننه عن سفيان بن عفان قال: قلت يا رسول الله، قل لي بالاسلام قول لا اسال عنه احدا بعد. قال صلى الله عليه وسلم: قل امنت بالله ثم استقم، قل امنت بالله ثم استقم. Thank you. ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

فينفذ الاقناع والتقرير ويكون معتمدا في كل اسمه وفي كل اسمه فكذلك يعنى الى الاحتجاج وعدم الجنون لا الى اليسار ولا الى اليمين لا الجنون الى التسخين حتى يبين الى الالهاء ولا الجنون في الاعتقاد في كل شيء حتى يبين الى تقديم او تقديم الخط ومعك كمان الغيرات ممكن نفرض ان تتعود على الله ليه برضو الحكم العقل؟ ليه احكام العقل الشرعية تتبع الصور ان الحر يملك قرار الملك؟ فهنا في معلومة كل القرارات على ذلك العقل. طيب الحاجة الثانية ان العلماء برضو النصر من الآية الكبيرة جدا وما خلاص بدون مرتبط الا يعود. ليه؟ قال لك لانهم بحسن نيته وإخلاصها لذكر الله تبارك وتعالى وتصحيحها لذكره الأذكار يحول الله له بذل جهده في الدنيا إلى عبادة عبادة يتجلى في الآخرة حتى النوم أو حتى النوم يتحول عبادة حتى المتعة عن ذكر الزوجة صلاة عبادة حتى الشغل في المصنع او في كذا يتحول عباده يتحول عباده بما يتحول عباده لكن الذكر والرسول رجل جدا لا يجوز لعباده ان تحسبك عن عباده لا يجوز لعباده ان تحسبك عن عباده فاذا جاء الفرض الفرض المؤقت هو على سبيل القرار المؤقت هو هذا الفرض ان حال بين النوعين اعدائه اي عمل فهذا عمل لا يكون عباده طيب ان حال يكون في مده القرار في مده القرار يظل هذا العمل عباده او يظل هذا العمل عباده يعني مثلا انا راجل كتبت كتاب المدني دخلت وقعته على الظروف وعلى شبكه في المواطنين عايزين يفكروا معاك العمل يغلق الكتاب فاتوا التعليم يغلق الكتاب تمام كل كتاب البلد المواطني انتحر لو انا اجلت الفراغ الضغط من المصر الاثنين والخمسه كان نحن نقصد عنه واجلت خوف الناس بمثل الاثنين والخمسه الى خمسه الضغط هل هنا نفهم منه ان العمل بتاعي وخمس الناس شغالين عن عباده ربنا وعلى كده اساس الناس العكس بالعكس انت جماعة تميل الى الدين انت ما تبقى عبادة واحدة انت جماعة تميل الى الدين حلو كده ولذلك لما انت الامام العباس فاضح هذا النقطة فاضح هذا النقطة كان واذا الامام العباس معتقد معتقد في نفس الهدي كمان وبعدين جاء واحد الناس في قضاء حاجة وهو في غاية التجهد في قضاء هذه الحالة فلا نحتاج في البيت ومسير الحالة تحت المحاجة فما كان من المحاجة إلا أن ترك لعبها وقال يا عمي فتغرب فجمع الحرب قال يا محاجة أجبه عبادة الاعتكاف في مسجد رسول الله وتخرج لقضاء مصلحة لقضاء حاجة لأحد المسلمين واحد وكيف ابن عباس ابن الفقه الفقير قال له ايه اني سمعت الله صلى الله عليه وسلم يقول من مشى في حياته حتى يقضيها له خير من عبادة عشر سنوات من عبادة عشر سنوات من مشى في حياته حتى يقضيها له خير من عبادة عشر سنوات عشر سنوات فشكر يا جماعه عن فضل في ناس عبادة يعني عبادة يعني عبادة يعني من الشيطان. طيب بس ده تجمع النفقة على أبي أو لأبي، لما كنت ويحصل الجهد المختلف بكل مرض يجب أن نتصرف على وليه أو على ولي أمره. Yeah, I don't know. الشك في قول الله تعالى ولا تقربوا من اليمين بعض الناس الله سائل عبد دينار وعبد خميرة وعبد خميرة سائل وإذا شئت فلسفة هو لعبد من أهل كلمة مصيرة تمام؟ أنا بس السؤال سائل عبد الدينار لماذا نقل النبي سائل جاء نعطي هذا ما يحب لذاتهم ما يشكلونش سبحان الله عليه. ما يشكلونش يومون عليهم. يتحكمهم. يتحكموا الشرق. فعارفين يجي يعني بعض الناس يقولوا يا الكاتب العميل في يعني عارفين يساعد بعض الجزاز وما عارفينوش كل شيء. Yeah. من

شوف على حسنها ولا وقصد بها الشكاية بما يشمل السنن بل ويدخل فيها الفرائض فكل هذا مطلوب. وكأنه أراد أن يفرد فيها أن هذا الإيمان بنذوره وعصره المتمسك بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يلزم عن لا إله إلا الله محمد رسول الله شيء مورقة كلها ثمار، كل ثمرة من هذه الثمار تمثل شرفة المتعبدين وشرفة المتعبدين. فعلى قدر ما حصلت يا مسلم يا مسلمة من هذه الشعر الشجرة الثانية التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم بثمارها أن يكون مثلها ويجسمها ويجسدها المؤمن والمسلم. تمام؟ لكن نقطة أخيرة للحسن، ألا يوفي إذا كان شعب الإيمان متكاملا ومترابطا وشعب الإيمان يدخل لا يتجزأ من الإيمان شريان، فهل أنا بوصف كمسلم أعلم كل شعب الإيمان؟ أنا وصف الإيمان كل شعب الإيمان طبعا الطبيعة كل شعب الإيمان كل شعب الإيمان من أعرفها ومن تتعالي ان تطبيق العمل اللي انا نفذها افضل انا جاي انفذها. طيب انا دلوقتي ممكن مش مطالب ان انا اعرف شعر الايمان ومخلص اعرف شعر الايمان، تمام؟ وده مخلص ان انا اعرف شعر الايمان ومخلص شعر الايمان، فكيف اخلص بمعرفتي وتطبيقي ما يتم عني فقط ولا اعرف فقط؟ اقول نحن مكلفون بما نعلم من صحة الإيمان دون ما لا نعلم، نحن فقط هو الذي مكلف به، أما ما لا نعلم فلا يدخل في التشريك ولا توحيد، لأنه تكذيب بما هو فوق الطاقة والتكذيب ما فوق الطاقة بهذه. يعني يؤجل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعينها وانما تتراءى احتمالا فقط تيسيرا وعرفا لامته. لا يمكن أن تكون الحق إلا بالله، وكما قلت لك انت في الحساب لما قلت لك يا مكرم Thank you. يا رسول الله صلى

Thank you. Thank you.